الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. ليس ما يكتمل يعني مجيء بعض الشباب، نقرأ بعض الأحاديث والآيات فيما يخص بحثنا إن شاء الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبعد أن عرفنا الله عز وجل على حقيقة الدنيا وأن الدنيا حقيقتها أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد وتكاثر، بين لنا أمر الآخرة فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال لنا تعريفا بالآخرة وأمرنا بالمسابقة فقال: سابقوا. فمن دأب القرآن الكريم أنه إذا تكلم على شأن الدنيا قال: فامشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأنه إذا حضنا على الآخرة أمرنا بالسعي والمسابقة فقال: وسابقوا. قال: فاسعوا يا أيها الذين إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، أمرنا بالسعي، والسعي فيه همة ونشاط أكثر من المشي. وأما في شأن الدنيا فأمرنا أن نمشي فيها مشيا، أن لا نسرع ولا نسابق إليها، لأن ما يأتيك منها لا محال أنه آتيك، شئت أنت أو أبيت. ثم قال جل وعلا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي واعلم أيها الإنسان أن كل ما أصابك في الحياة الدنيا إنما هو في علم الله قبل أن يصيبك، فإن الله يعلم الأمور قبل وقوعها. وهذا فرق علم الله، الفرق بين علم الله وبين علم الخلق، فنحن لا نعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولكن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها وقبل وجود أسبابها وقبل وجود أي شيء من قراء تدل عليها. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي أن الله قد سطر ذلك وعلم ذلك قبل وقوعه، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لما الله عز وجل يخبرنا بعد أن تكلم لنا عن حقيقة الدنيا وذكر لنا أمر الآخرة، لما أخبرنا أن كل شيء من المصائب أو غيرها من الحسنات أو غيرها إنما هو في علم الله؟ جاء التعليل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أي إذا أصابتك مصيبة لا تقل ذلك وتحزن وتقول: لو أني فعلت لكذا لكان كذا، وأني لو غيرت أخذت كذا. ترى ما دام صار الأمر لا تأسى على ما فاتك، لا تلتفت إلى الخلف، دع ذاك الأمر فذلك من قضاء الله، ولا تفرح بما آتاكم. إذا جاءك نعمة أو رزق أو ربح لا تقول فهمي، لا تقول هذا بشطارتي، قل ذلك من قضاء الله لي. وإذا نسبت الأمر إلى الله بارك الله لك به، ولو نسبته لنفسك جاءك العجز. فلا تفرح بما جاءك ولا تحزن على ما فاتك، فإن ذلك من تقدير الله عليك، وليس لتقصيرك ولا بشطارتك فيما حصلت أو ربحت من أمر الدنيا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد جل وعلا. فإذا أعلمنا جل وعلا بتقدم علمه في كتابه جل وعلا للأشياء قبل كونها، وتقدير الكائنات قبل وجودها، لنعلم أن ما أصابنا ما كان ليخطئنا، وأن ما أخطأنا ما كان ليصيبنا، وأن كل ذلك بعلم الله عز وجل وبقدر من الله. ومن آمن بالقضاء والقدر كان ذلك خيرا له في دينه ودنياه، واطمأن وارتاح في الدنيا، لم ينزعج، لم يغضب، لم يفرح كثيرا ولا يحزن كثيرا على الدنيا، لأنه يعلم أن ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وبتقديره. جاء في الحديث ويروي الحاكم عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا. فهذا أن الإنسان إذا التفت لخدمة الله جعل الله عز وجل الكون كله يخدمه. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا. جاء في حديث آخر فيما روى الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم، واللفظ للحاكم كما في الترغيب، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنباتها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، يقولان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. فهذا شيء، فمن كثر عنده والتهى بدنياه عن آخرته لن يكون رابحا. لذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في ميزان الآخرة خاسر مو رابح، لو جمع الدنيا بكاملها وليس من الرابحين، لأن الربح الحقيقي أن ينتفع من هذه الدنيا بما ينتفع فيه في الآخرة. حديث في ابن ماجه ورواته ثقات كما في الترغيب، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا لابد أن يأتي. من فعل ذلك حديث أخير. قال روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. فمن كثرت عليه شؤون الدنيا سيهلك هنا أو هنا أو هنا، ولكن الإنسان الذي جعل همه الآخرة وجعل هدفه ونيته الله عز وجل تجمع أمره، وكانت الدنيا تأتيه يستعين بها على أمر الآخرة. فهذا إن شاء الله ننتفع به، ونبدأ الآن بما وصلنا إليه في بحثنا. قال مصنفنا رحمه الله وفي ثمن، أي وأخذ الشفيع في بيع عقار بثمن مؤجل بحال، كل من الجارين متعلق بأخذ المقدر. كل من الجارين يعني الجار الأول والمجرور، والجار الأول والمجرور الثاني متعلقان بفعل أخذ المقدر. سددوا الراء، الجارين. أنا اشتريت عقار ثمنه لسنة، فالذي يشفع به يأخذه شفعة إما أن يدفع نقدا، لأن ذاك الذي باعني مؤجلا ربما له ثقة، وربما مع الذي جاري أو شريكه لا ثقة له به في أن يبيعه إلى أجل، في أن يبيعه إلى أجل. ففي ثمن مؤجل بحال، لو كان ثمن الدار المبيعة مؤجلا جاء الشفيع جارها أو شريكه ليأخذها بالشفعة يأخذها بثمن حال بنفس القيمة، 10 ملايين 10 ملايين، ما بقول والله من هون لسنة 10 ملايين تفرق مليون وراء، نقول له لا، إما أن تأخذ وإما لا، أو طلب الشفعة عطف على أخذ المقدر في الحال بتخفيف اللام بمعنى الوقت في الحال، وأخذ بعد الأجل الذي وقع العقد عليه، حتى لو لم يطلب في الحال بطل شفعته، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف أخيرا. يعني أبو يوسف رحمه الله قال الشفيع يأخذ العقار بثمن حال فقط، وأما أبو حنيفة ومحمد قال هو مخير بين أن يدفع الحال ويأخذ العقار، وبين أن يطلب الشفعة الآن وعند حلول الأجل يدفع المبلغ ويأخذ العقار. واضح؟ بما أنه باعها بمؤجل فرضي بالتأجيل، قال أنا باغدى بالشفعة ما معي الآن، لسنة بأمن لك ثمنة، فبطلب الشفعة الآن وبدفع الثمن وبستلم العقار متى؟ عند تمام الأجل. واضح؟ هذا على رأي الإمام ورأي محمد. أبو يوسف قال لا، لا يكون إلا بثمن حال. وأخذ الشفيع في بناء المشترى وغرسه بالثمن وقيمتهما، أي البناء والغرس، مقلوعين أو كلف المشتري قلعهما. وعند أبو يوسف رحمه الله لا يكلف، ولكن إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين، وإن شاء ترك. أيضا رأي أبو يوسف في رحمة أكثر، يعني أنا اشتريت عقار بنيت فيه غرست فيه، لبين ما قضي بالشفعة لأبي محمود الجار صار فيه شيء أنا وضعت فيه أمور، فإما أن يأخذ أبو محمود العقار على رأي أبو يوسف مع قيمة البناء مقلوع، يعني قيمة البناء وغيره ما بدفع، لأنه أنا فعلت هالشيء استعجالا فأعاقب بعكس نيتي، لأنه أنا فعلت هالشيء عجلت مشان ما يأخذه هو فأعاقب بخلاف النية لا أخذه. وعلى رأي الإمام إن شئت أن تقول لي إما أن ترضى بالثمن يعني ثمن تالف أو تقلعه وتأخذه ففكه وخذه ما لي علاقة، لكن فيه ضرر. من عيد صورة المسألة، أنا اشتريت عقار، جار العقار أبو محمود شفيع، أنا اشتريته وراح طلب الشفعة عند القاضي، لبين ما يحكم له فيها القاضي رحت أنا بنيت فيها بيت، فقضى له بالشفعة، فأنا أكلف أني أأخذ ثمن العقار الذي دفعت منه، وقيمة البيت مقلوعا ما هو مبني، لأنه أنا لعجلت في البناء وليس لي حق في ذلك. مواد الأولية دون إجرة البناء طبعا المشتري بيدفع. والله هذا برجع، هو الأصل في الفتوى أن تكون على قول الإمام وأحد الصاحبين معه، بما أنه مع الإمام أحد الصاحبين دائما، إذا كان مع الإمام أحد الصاحبين أبو يوسف أو محمد فالفتوى على قول الإمام مع صاحبه، وإذا كان القول الإمام على حدة والصاحبين على حدة فالمفتي بالخيار في غير العبادات، في العبادات على قول الإمام دائما، على قول الإمام صاحبه الذي قال معه الإمام محمد منه. متى وجد مع الإمام أحد الصاحبين فهو مرجح، واضح؟ فهو مرجح لقول الإمام، إلا في مسائل معدودة بسيطة يفتى بها على قول الأصحاب على خلاف الأصل الذي ذكرنا. هناك استثناءات، يعني في القضاء في بعض المسائل مستثنات على قول أبي يوسف، في المواريث في مسائل مستثنات على قول الإمام محمد، يعني هناك استثناءات بسيطة، في 13 مسألة مستثنات على قول زفر، فقد يأتي في كل باب بعض الاستثناءات. وليست الشفعة إلا في بيع، أي بسبب بيع أو في هبة بعوض، يعني أنا اشتريت عقار أو وهب لي بعوض، يعني قلت له وهبني هالعقار بهالسيارة، يعني السيارة ثمن، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، واضح؟ العبرة في العقود. هلا مثلا انت بتروح تقول له لا ابو المكتبي بيعني هذا، بدل ما تقول له بيعني المصحف تقول له هبني المصحف بكذا، فهو بيع، لكن ادبا مع كلام الله او تقول هبة حتى لا يكون كلام الله او المصحف يعني يباع ويشترى بالمال، وانما تقول استوهبه منك او توهبه منك، لكن هو في حقيقتي واحكامي ماذا بيع. طيب، إذا لا يكون الشفعة إلا في هبة، أي مصاحبة بعوض، فلا شفعة في دار تزور الرجل عليها. أنا عندي دار عطيت مهر لزوجتي، بيجي بقول هذاك بدي إياه شفعة؟ لا، وضح؟ قال الزواج قيمة مالية، قال ولو كان الصداق ما هو مقابل البضع، لنفهم هذا، وإن كان بعض الفقهاء قالوا إن الصداق مقابل بضع المرأة، بضع المرأة لا يباع ولا يشترى، إيش الكلام هذا؟ لذلك الله عز وجل سمى الصداق نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية، ما الله قال مقابل كذا، واضح؟ وهذا أولى من قال من الفقهاء في هذا الكلام، والله تعالى أعلم. أو خالع المرأة بها، مسألة عكسية، المرأة عندها دار، قالت له لزوجها خلعني من عصمتك وبعطيك الدار، فهل هي تخلصت من ظل هذا الزوج بالدار مقابل شيء؟ أيضا يعتبر هذا تنازل وإسقاط. أو استأجر بها دارا أو غيرها، يعني أنا بدي أستثمر عند، شفت معمل عند شخص قلت له أنا بستأجره منك 5 سنين، قد أجاره؟ قال لي 5 ملايين. قلت له والله عندي دار بفلان مكان بعطيك هي أجرة، أجرة هالقال برضه، فعطيته الدار أجرة هالمعمل، لا يعتبر هذا بيعا، على رأي الحنفية، واضح؟ يعني لا شفعة فيه أيضا. أو صالح بها عن دم عمد، نسأل الله العافية، شخص قتل شخص عمدا ثم أراد أن يصالح فقال أصالح عن هذه الدار مقابل الدم، فلا يطلب ذاك بالشفعة، إذ الدم العمد عند الحنفية ليس فيه الدية، فلو عفى ولي المقتول عفى مجانا بدون مقابل، خلاف الشافعية لو عفى يصار إلى الدية عند الشافعية. عندنا ليس في القتل العمد دية، وإنما لو عفى عفى بدون مقابل، لذلك لو صالح على الدار لا تعتبر مقابل الدية، لو كانت مقابل الدية لعرفنا أن لها قيمة. أو أعتق عليها عبدا، قال أعتق عبدك وأعطيك هذه الدار، لا يعتبر ثمن. وقال الشافعي رحمه الله يجب فيها الشفعة في كل ما تقدم، لأن كل منها عقد معاوضة، فتثبت الشفعة في العقار المملوك بسببه كالبيع. إذن الشافعي اعتبر كل ما تقدم من عقود المعاوضة، طبعا بشرط يكون شركة عند الشافعي. نتنبه، لو كان جار أصلا ما عنده شفعة بالجوار، وإنما الشفعة فقط فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، فتثبت في هذه المسائل الشفعة على مذهب الشافعي في كل شيء بينه وبين الطرف الآخر ولم يقسم. لنا دليلنا أنها تملكات بسبب لا يثبت فيها خيار الشرط، فلا يجب فيها الشفعة. إذن الضابط عندنا كل مسألة أو بيع يثبت فيه خيار الشرط تثبت فيه الشفعة، وما لا يثبت فيه خيار الشرط لا تثبت به الشفعة، هذا الضابط عندنا. فمثلا مهرت المرأة عقار، هل تقول لي الخيار أيام؟ النكاح لا يقبل الخيار، الصلح عن دم لا يقبل الخيار، وضح؟ فكل ما لا يقبل الخيار لا شفعة فيه عندنا، كالملك بالهبة المحضة والوصية والميراث لا يقبل الخيار ولا يقبل الشفعة. لو أنا ورثت عن أحد أقربائي دارا، بجي جاري وبقول بدي إياها بالشفعة، ولو التملك جبري لكن بدون مقابل فلا شفعة فيه. وهذه مسألة محل اتفاق، الوصية والميراث محل اتفاق بين الشافعية والحنفية. أنا أوصيت لشخص بعد موتي بدار، لما متت أنا ودي أتملك هذا بالوصية، بيجي جاره بقول بدي إياه بالشفعة؟ أو وهبت هبة محضة بدون مقابل، بيجي بقول هذا بدي إياه بالشفعة؟ ما في مقابل في هذا. ولا في شجر عطف على ما قبله بالمعنى، أي ولا شفعة في نكاح ولا خلع إلى آخر العقود التي ليست ببيع ولا هبة بعوض ولا في شجر. إذا لو بعت الشجر أنا دون الأرض ما في شفعة في الشجر، لأن الشجر مآله أن يكون منقولا يقلع، ليس له الثبات. ولا في ثمر بيعاء، أي الشجر والثمر قصدا، أي بدون أرض، بعت الشجر وتملكت الأرض، فإنهما لو بيعا معها كان فيهما الشفعة تبعا لها، وكذا لا شفعة في بناء بيع قصدا. يعني لو أنا بعت البناء دون الأرض، مثل هلا في عصرنا بعت حق المنفعة وعفت حق الرقبة إليك، واضح؟ فلو عفت حق الرقبة إليك لا شفعة في حق المنفعة، لأنه حق الرقبة هو الأصل إليك، ما تخليت عنه أنت، وإنما بعت المنفعة وهي ما يسمى بحق الاستثمار أو المنفعة أو نحو ذلك، بيع البناء دون الأرض. طيب، أو بيعت الثمر، طيب إيش فائدة بيع الشجر بدون الأرض؟ في بعض أنواع الأشجار له عمر، مثل الله الدراق مثلا، الشجرة بتطول 5 سنين بتموت، يعني دائما إلى عمر، هاي ما بتطول كذا، ما هو مثل الزيتون أو كذا. فأنا بعت هالشجر لهالرجل يستثمره بأرضي، من هون لخمس ست سنين بعود الشجر لحاله موت بقلعه وبياخده، واضح؟ فتمت ملكية الأرض لمن؟ لي من هذا الباب يعني. وكذا لا شفعة في بناء بيع قصدا، وفي الشفعة لو بيع مع الأرض، لأن هذه الأشياء نقلية، ولا شفعة في نقلي، لأن الشفعة إنما وجبت في العقار لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام، والملك في النقلي لا يدوم مثل دوامه في العقار، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. في الدار فيها إقامة دائمة استعيذ بالله من جار السوء، لكن في الدار التي ليس فيها دار المقامة معنش. فمثلا البادية بتحول، وهون الله أعلم دار المقامة يعني الدنيا واحد ممكن يتحمل أذى الجار، يتحمل لأن الدنيا ما هي دار مقامة، يعني الدنيا كلها ما هي دار مقامة، والله تعالى أعلم. نعم. لا، أنا بملك العقار الرقبة والمنفعة، فأنا بعت بس المنفعة وعفت الرقبة إلي، واضح؟ تركت ببقى ملك الأصل. وهذا كثيرا الآن في عصرنا يعني متعارف عليه، أشبه ما يكون بالفروق. ولا شفعة في البيع بسبب البيع بخيار للبائع، لأن خياره يمنع خروج المبيع عن ملكه إلا بعد سقوطه، أي سقوط الخيار بأن أسقط البائع، لأن المانع من خروج المبيع عن ملكه قد زال، فصار البيع كأنه وقع لازما من الأصل. قيدنا الخيار بكون للبائع كما هو الظاهر من البيع بخيار، لأن خيار المشتري يوجب الشفعة. أما عند أبي يوسف ومحمد فلأن المشتري صار مالكا، أما عند أبي حنيفة فيخرج المبيع عن ملك البائع، وحق الشفعة يعتمد انقطاع حق البائع لا ثبوت الملك المشتري، حتى لو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري تجب الشفعة. يعني لو أنا بعت عقار ولي حق الخيار، تركت لي حق الخيار أياما ثلاثة فما دون، لا يحق لجاري أن يطالب عقاري بالشفعة، لأن ما دام الخيار لي لم يخرج عن ملكي بعد، فمتى أسقطت الخيار خرج عن ملكي، هذا واحد. بينما لو بعت وجعلت خيار الشرط للمشتري فيحق الجار أن يطالب بالشفعة لأنه خرج عن ملكي فيطالب به. ولا شفعة في رد، أي بسبب رد عقار بخيار، سواء كان خيار رؤية أو شرط أو عيب، إلا في رد بسبب خيار عيب بلا قضاء. طيب. ولا شفعة في البيع، أي في عقار البيع الفاسد، أما قبل قبض المبيع فلعدم زوال الملك عنه، وأما بعد قبضه فلاحتماله للفسخ، لأن كل واحد من المتعاقدين بسبيل من فسخه، إذ فسخه حق الشرع، وفي إثبات الشفعة إثبات حق فسقه، وفي إسقاط حق فسقه تقرير فساده، إلا بعد سقوط فسقه، فإن باعه المشتري من آخر فإن فيه الشفعة، لأن امتناع حق الشفعة إنما كان لثبوت حق الفسق وقد سقط، فصار كما لو كان في البيع خيار البائع فأسقطه. لو إنسان باع عقاره بيعا فاسدا، كأن كان الثمن خمرا مثلا، أو في أحد اختل فيه شرط من شروط الصحة، فالبيع فاسد، البيع الفاسد يجب فيه على البائع والمشتري الفسخة لحق الشرع، والربح فيه خبيث، فلا شفعة، لأن لو طلبنا الشفعة قررنا صحة البيع، فمتى امتنع الرد بسبب من أسباب لزوم العقد، كأن مثلا بعدما اشتراه فاسدا أراد أن يبيعه مرة أخرى، تأكد العقد الفاسد في هذه الصورة، فمن حق الجار أن يطالب بالشفاعة. واضح؟ لكن ما دام لسه العقد فاسدا يجبران على فسخه، يجبران البائع والمشتري على الفسخ، كما فلو كان فيه الخيار في المسألة المتقدمة تماما. ولا شفعة في رد بسبب رد عقار بخيار، سواء كان خيار رؤية أو شرط أو عيب، إلا في رد بسبب خيار عيب بلا قضاء، لأن الشفعة ثبتت فيه خلافا لدفر. ولا شفعة لمن باع سواء كان وكيلا أو أصيلا، لأن أخذه بالشفعة سعي في نقض ما تم به وهو الملك للمشتري، وسعي الإنسان في نقض ما تم به مردود. طيب، لا شفعة في رد بسبب رد عقار بخيار. أنا بعت عقاري لأبو محمود، حاج محمود جارنا قال والله جار كويس، أسقط حقي في الشفعة، فقام إجا أبو محمود يرجع لي العقار، يرد علي بعيب في العقار، عذر من الأعذار التي تقتضي الرد. فإذا رد علي بسبب خيار شرط أو رؤية أو عين، هل يعتبر هذا الرد بيع جديد يحق للجار أن يطالب بالشفعة؟ لا، إلا في مسألة واحدة، وهي فيما لو رد علي بخيار العيب بدون قضاء القاضي. لو قضاء القاضي ما له حق الشفعة، بدون قضاء القاضي له حق الشفعة. قال طيب إيه شو الفرق بينهما؟ قال لأنه بقضاء القاضي فسخ، وأما برضائي فهو بيع جديد. واضح؟ نعم. تعطل القضاء وتعطل الشفعة. وهذا يحمل دم شرعا بيننا، بحط لجنة تحكيم. واضح؟ لجنة التحكيم تقوم مقام القاضي. طيب، ولا شفعة لمن باع سواء كان وكيلا أو أصيلا، لأن أخذه بالشفعة سعي في نقض ما تم به. إجا أبو محمود قال لي والله بدي أبيع داري وأنا جاره، دبر لي مشتري. أمس رحت أنا جبت له مشتري، بعدين بجي بقول بدي شفعة؟ أنا وكيله. ليش؟ قال لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، قاعدة من قواعد الفقهاء. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. هون أتى بالقاعدة جزء منها، لفظ القاعدة كما ذكرت أنا، هو قال وسعي الإنسان في نقض ما تم به مردود، فسعيه مردود عليه، لفظ القاعدة بتمامه. طيب، أو بيع له، أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو الموكل بالبيع، لأن تمام البيع له، إذ لولا توكيله لما جاز ذلك البيع. أو ضمن الدرك، أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحق في ذلك المبيع. قلت له يا أبو محمود والله أنا اشتريت دار الجنبك، قال لي خيو إذا صار عليها شيء أو ما فرغ لك جاري أنا بدفع لك. بيجي طالب الشفعة، قوله دليل إسقاط الشفعة، لأن في ضماني تقريرا للبيع فكان كالبائع. بل الشفعة لمن، أي الشفيع، شرى أو اشتري له. بل الشفعة لمن شرى أو اشتري له وأجاز، لأن الشفعة تبطل بإظهار الشفيع الرغبة عن المشفوع، ولا تبطل بإظهار الرغبة فيه. إذا أنت إلى رغبة في العقار لا تبطل شفعة، لكن تبطل لو أظهرت الرغبة عن العقار. وفي الشراء إظهار الرغبة فيه فلا يكون إبطالا للشفعة، وفي البيع إظهار الرغبة عنه فيكون إبطالا لها. يعني لو كنت وكيلا عن البائع فلا شفعة لك، ولو كنت وكيلا عن المشتري يثبت لك الشفعة على هذا القول. قال فلا يكون إبطالا للشفعة، وفي البيع إظهار الرغبة عنه فيكون إبطالا له. وفائدة ذلك أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا في الدار ولا شريك آخر فلكل منهما الشفعة، ولو كان هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للدار، لأن الشريك مقدم على الجار. مبطلات الشفعة، ويبطلها أي الشفعة تسليمها بعد البيع، لأن الشفيع أسقط حقه بعد تقرر سببه لا قبله. فأنت قلت أنا أسقطت شفعتي انتهى، والساقط لا يعود. أيضا قاعدة من قواعد الفقهاء، الساقط لا يعود، أي لا يبطل الشفعة تسليمها قبل البيع. يعني لو قبل البيع قال لك والله أنا بيع فلان، سكت أنت أو قلت له بيع، ما أسقط حقك. أسقط حقك لو علمت بعد البيع ثم أسقط، لأنه قبل البيع ما لك حق حتى تسقطه. واضح؟ مثل لو الأب قال لهم لأولاده والله أنا بدي أعطي ابني فلان بعد موتي بدي أوصيله 1,000,000 ليرة، مو بتوافقوا؟ قالوا له تكرم بابا كلياتنا موافقين، وصى 100,000 لابنه الصغير مات هو، كلهم قالوا ما أننا موافقين. العبرة بالموافقة وعدم متى بعد الموت، لأنه قبل الموت ما هو ملك لا يوافق أو ما يوافق، العبرة بالموافقة بعد تقرر السبب. وهذه مثلها، لأنه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع، وقبل وجود شرطه إن كان سببها اتصال الأملاك، والبيع شرطه وهو الصحيح. ويبطلها الصلح، أي صلح الشفيع عن شفعة على عوض مع بطلانه، أي بطلان الصلح لأنه أسقطها باختياري فيرد العوض لأنه أخذه بغير استحقاق، لأن المال لا يستحق إلا بمقابلة ملك، وحق الشفعة ليس بملك بل حق تمليك، فلا يصح الاعتياض عنه. يعني أنا جيت اشتريت العقار، أبو محمود جار قلنا بده ياخد العقار بالشفعة، قلت له خيو تأخذ له 500,000 تتنازل عن شفعتك؟ قال برضى، شفعته سقطت ولا يستحق المبلغ، لأن الشفعة ليس مال أنت تأخذ عليها اعتياض. واضح؟ مقابل إيش عم تأخذ المال؟ قولك أسقطت الشفعة سقطت، وقولك بلا شيء يعني العوض أصبح ليس من حقك ويسترده بالقضاء. مثال ذلك كثير بنسأل عنه، بيجي واحد قال بده يسوي مناقصة أو بيع بالمزاد العنني، بيجي واحد للثاني بقول له شوفه، بقول له خذ لك 100,000 ولا تدخل بالمزاد أنت. فهذا لو طلع من المزاد خلاص طلع ما لنا علاقة فيه، لكن 100,000 أكله حرام، لأنه مقابل إيش عم ياخذه؟ مثل هاي تماما. واضح؟ مقابل ماذا يأخذها؟ مشان لو كان دخل في المزاد أفضل للسلعة، بصير يغلي السعر شوي يكون من صالح شخص، أو يكون مناقصة أفضل في حال لو كان المزاد عكسي في هذه المسألة. فأخذ هذا المال ليس مقابل شيء، فيرده جبرا عليه وأكله له سحت، ليس مالا حلالا. ويبطلها موت الشفيع بعد البيع قبل القضاء بالشفعة، ولا ينتقل حق الأخذ بالشفعة إلى وارثه. فأنا شفيع للعقار، متت سقط حقي، هل يقوم أولادي مقامي؟ قال لا، لا يقومون. وقال مالك والشافعي رحمه ينتقل، لأنه حق ثبت لإزالة الضرر عن المال فكان موروثا. لنا أن حق الشفعة حق تملك، وهو وصف قائم بالشفيع، فلا ينتقل إلى وارثه بعد موته، لأنه ما هو إنه شيء حتى يورث. قيدنا بقبل القضاء بالشفعة، لأن موت الشفيع لو كان بعد القضاء قبل نقد الثمن وقبض المبيع لا يبطل شفعته، والبيع لازم لوارثه، لأنه دفع القيمة ما هو شرط عندنا، كف العقد. يعني لو جيت أنا اشتريت منك عقار كتبنا العقد وقلت لك بكرة بجيب لك مصاري ومتت أنا، العقار صار لي ورثتي، أنت واجب تسلمون. ما تقول إنه أنا ما سلمني مبلغ ما في بيع بيناتنا، هذا ما في بيع أو كذا كلام الناس. في الشرع البيع يتم بمجرد العقد للاتفاق، ما فيه خلاف. نعم أسمع. لو باعوا لزمن من باب أولى. إبطال بفيه، بس بحسن يحبس العقار للسنة، ما بسلمكم لتعطوني المبلغ. واضح؟ يعني من حقك أنت تحبس السلعة إلى قبض الثمن، لأنه ربما هدول ما يوفوا مثل أول في الباب. بحسن إذا البيع تم فيستطيع إلزامهم بذلك شرعا، وهذا شيء ليس فيه كده. قال للمشتري، أي لا يبطل الشفعة موت المشتري، لأن المستحق باق، السلعة موجودة لو مات المشتري، وبموت المستحق عليه لم يتغير الاستحقاق، بخلاف موت المستحق وهو الشفيع، لأن السبب الذي يأخذ به وهو ملكه زال بموته، ما بقى ملكه، صار ملك غيره. والثابت للوارث جوار أو شركة حادثة بعد البيع. ليش جوار؟ جوار بقى أحسن، مو في جوار، جوار ما في جوار، يعني إما جار جديد أو شركة ملك جديدة، فلا تستحق بها الشفعة. ويبطلها بيع الشفيع ما يشفع به بلا خيار للبائع قبل القضاء له بالشفعة، لأن الاستحقاق بالجوار أو الشركة وقد زال قبل التملك. لو أنا شفيع بالعقار لأبو محمود، اشترى أبو محمود عقار من حاج محمود، أنا جيت أشفع به قبل ما يقضى لي بالشفعة، بعد داري لحاج محمود، سقط حقي بالشفعة لأنه ما بقى إجار أنا. واضح؟ ويبطلها بيع الشفيع ما يشفع به بلا خيار للبائع قبل القضاء له بالشفعة، لأن الاستحقاق بالجوار أو بالشركة وقد زال قبل التملك. قيدنا بعدم خيار البائع، لأن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته، مرت معنا هذه المسألة، لأن ملكه لم يزل، فوجد سبب الشفعة وهو اتصال بملكه. وشفع أي أخذ الشفيع بالشفعة حصة أحد المشتريين من بائع واحد، لأن هذا الأخذ ليس فيه ضرر التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصته. وشفع أي أخذ الشفيع بالشفعة حصة أحد المشتريين من بائع واحد، أنا بعت حصتي لاثنين، قام الشفيع شريك الثاني أخذ إحدى الحصتين، ما أخذ الحصتين معا، لأنه صار كل حصة مستقلة، فأنا من حقي أشفع بهي ما أشفع بهي. واضح؟ لأن هذا الأخذ ليس فيه ضرر التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصته. والصحيح ألا فرق بين قبل القبض وبعده، لا أحد الباع أي ولا يأخذ الشفيع حصة أحد البائعين من مشتري واحد، بل إما أن يأخذ المشفوع كله أو يترك كله، لأن في أخذ حصة أحد الباع إضرارا بالمشتري بتفريق الصفقة عليه. أنا جيت أشتري من عقار بين ورثي 20 وارث، 20 وارث 18 واحد باعوني، 2 ما باعوا، 18 وارث باعني، هالاثنين اجوا بدي ياخذوا بالشفعة حصة بعض الورثة، ما هو الكل، ما بحق لهم، لا ياخذوا ال 18 حصة، لا بتركوا ال 18 حصة دي، يجي يقولوا نحن بدنا حصة، نقول لهم لا ما بحق لكم، لأنه فيه إضرار بالمشتري. واضح؟ إما أن يأخذوا الحصص كاملة، وإما أن يدعوا الحصص كاملة. طيب نقف هنا. فإن سلم في معنى أوراق من أبو وضاح الله يجزيه الخير عن بحث الإيمان بده يوزعون عليكم. أنا ردت أكمل لكن بقى صار في موعد للقسمة. هل مسألتين عيفة للقسمة؟ أنا إيه وزع أنا بأخذ نص. أنا بدي أخذ هالكم واحدة لبعض الشباب ساعد وبعض أعطيه قسم يعني يعود يصور البعض لمن يستطيع أن يأخذ البعض ما هو شرط الكل يأخذ. المسألة الأخيرة معلش لا ما في بما أنه من بائع واحد حق أنا أخذ أحد العقارين. إذا أخذتوا شراكة تعتبر شراكة ذمة واحدة. لكن لو كل مشتري لحال مختلف لأن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية واحدة دائما. لو اثنين معلش بس هي اسمها شركة. على يعني كمان أنا بقول آثم هاي مسألة موضوع المزادات كذا. ليش آثم؟ لأنه عفوت مصلحة عامة على المشتري. يعني هلا صاحب العقار أنت بدل ما تعطيها المبلغ له زوده بالثمن أو نزل في المناقصة أولى. الله يعطيك كل عافية. أنت مدحت الزمو هاي الله مشان بيحصل. Thank you.